بسم الله الرحمن. المقدمة الثانية. قال مولانا الشيخ عبد الكريم رحمه الله في البداية، قال: ورتبتها على مقدمتين، يعني رتبت هذه الرسالة على مقدمتين. نحن قرأنا المقدمة الأولى، والآن نقرأ المقدمة الثانية إن شاء الله. المقدمة الثانية كائنة في تقسيم المفهوم، في تقسيم المفهوم إلى الممتنع وإلى الواجب لذاته وإلى الممكن الخاص، لكن الشيء أولا يعرف ثم يقسم، التقسيم بعد التعريف، الماهية أولا تعرف ثم تقسم، لأنك إذا لم تعرف شيئا فكيف تقسمه؟ فنحن أولا نعرف المفهوم ثم نقسمه. المفهوم والمعلوم شيء واحد، المفهوم والمعلوم كلاهما هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، أو الصورة الحاصلة من الشيء عند المدرك، هذا هو المفهوم وهذا هو المعلوم، ويقال له العلم أيضا لهذه الصورة لكن باعتبار آخر. العلم والمعلوم والمفهوم هذه الثلاثة شيء واحد، هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، لكن باعتبار يسمى علما، وباعتبار آخر هذه الصورة نفسها تسمى معلوما وتسمى مفهوما. هذا هو المفهوم، هذا هو المعلوم، الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، يعني الصورة المنتزعة من الشيء، هذه الصورة أين حاصلة؟ عند العقل، عند العقل ظرف للحاصلة. مفهوم؟ مثلا أنت ترى شيئا فتنتزع من هذا الشيء صورة، هذه الصورة أين تحصل؟ تحصل في الذهن، تحصل عند العقل، هذه الصورة المنتزعة من هذا الشيء تسمى مفهوما وتسمى معلوما وتسمى علما أيضا، لكن باعتبار كل واحد باعتبار مفهوم. إذن العلم المفهوم والمعلوم متحدان ذاتا واعتبارا، لكن العلم مع المفهوم والمعلوم متحدان ذاتا، يقال لهذه الصورة ذاتهما واحد هو هذه الصورة، لكن بالاعتبار مختلفان بالاعتبار. فالعلم هو الصورة الحاصلة من الشيء مع ملاحظة قيام هذه الصورة بالذهن، والمعلوم والمفهوم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل لكن بقطع النظر عن قيام هذه الصورة بالذهن. مفهوم؟ هذا هو المفهوم، المفهوم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. هذه الصورة الحاصلة من الشيء أحيانا تكون صورة أصيلية، وأحيانا تكون صورة ظلية، أحيانا تحصل صورة الشيء الأصيلية وأحيانا تحصل صورة الشيء الظلية. مثلا أنت لما ترى زيدا تنتزع من زيد صورة، هذه الصورة تحصل في الذهن، فهذه الصورة ظلية، يعني ظل لما في الخارج، ليس عين ما في الخارج، بل هو ظل لزيد ليس عينه. مفهوم؟ إلا على قول أصحاب الحقيقة، وأيضا كلامهم فيكون يعني أيضا مآله هو هذا القول، هذه الصورة الحاصلة من الشيء هو ظل ما في الخارج. مفهوم؟ لأن الفلاسفة كما يأتي هم فرقتان، بعضهم يقولون الصورة الحاصلة من الشيء هو عين ما في الخارج، وبعضهم يقول هو شبح ما في الخارج أو ظل ما في الخارج. لكن على كل حال هذه الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل إما تحصل أصيلية، أصالة أولا وبالذات، أصالة بمعنى تكون منشأ للآثار، وإما تحصل ظلان لا تكون منشأ للآثار. الآن مثلا صورة النار تحصل في ذهنك، هذه الصورة هي ظل ما في الخارج. ما معنى ظل ما في الخارج؟ يعني ليس منشأ للآثار. الآن صاحب الصورة الذي هو النار هو منشأ للآثار، هو يحرق وهو حار، لكن هذه الصورة ليس منشأ للآثار، ليس محرقا وليس حارا، إذن هو ظل لما في الخارج، ليس عين ما في الخارج، بمعنى ليس منشأ للآثار. وأحيانا تكون هذه الصورة تحصل في الذهن أصالة. الآن مثلا صور، مثلا المفهوم الكلي، هذا المفهوم الكلي مثلا الجنس ليس موجودا في الخارج إلا على قول الفلاسفة، هم يقولون بالكلي الطبيعي، لكن في على التحقيق هو ليس موجودا في الخارج. فهذه الصورة عينها تكون موجودة في الذهن وأصالة لا ظلا، لأنه ليس موجودا في الخارج حتى تنتزع منه صورة، حتى تنتزع منه صورة ظلية تكون هذه الصورة الظلية موجودة في الخارج، بل عين هذا المفهوم يكون موجودا في الذهن أصالة ويكون منشأ للآثار. مفهوم؟ إذن هذه الصورة المنتزعة من الشيء إما تحصل في الذهن أصالة وإما تحصل في الذهن ظلا لما في الخارج. وأيضا هذه الصورة أحيانا تحصل في الذهن بالذات بدون الواسطة، وأحيانا تحصل في الذهن بالواسطة. الآن مثلا أنت ترى هذا الجدار، فتحصل صورة هذا الجدار في ذهنك، لكن هذه الصورة تحصل في ذهنك بالذات، لا ليس بالذات بل بواسطة الباصرة، بواسطة القوة الباصرة. فصورة هذا الجدار حاصلة من الشيء وهو الجدار في الذهن في العقل، لكن ليس بالذات بل بواسطة الباصرة. مفهوم؟ هذا في الجزئيات المادية، يعني الجزئيات التي هي منسوبة إلى المادة متحققة في الخارج في ضمن المادة، مثل هذا الجدار، مثل هذا الشخص. فهذه الجزئيات جزئيات مادية، صورة هذه الجزئيات العقل يدركها، لكن ليس بالذات بل بواسطة، بل بواسطة الحواس تحصل. العقل يدرك هذه الصورة، صورة زيد، لكن بواسطة الباصرة، بواسطة الحواس. مفهوم؟ إذن صور الجزئيات المادية تحصل عند العقل بالواسطة، وأحيانا تحصل الصور بالذات عند العقل، بمعنى العقل يدرك هذه الصور بدون الواسطة، مثل المفاهيم الكلية، الكليات، مثل المعدومات، مثل الجزئيات المجردة عن المادة. الآن المفاهيم الكلية، مفهوم الجنس، العقل يدركه وبدون أن يحتاج إلى الواسطة، بدون أن يحتاج إلى الحواس. أولا وبالذات العقل يدرك المفهوم الكلي، المفاهيم الكلية. أما المفاهيم الجزئية المادية كما قلنا مثل صورة زيد، أولا وبالذات الباصرة تدركه، وثانيا بالواسطة العقل يدركه. أما المفاهيم الكلية الغير الموجودة في ضمن المادة، أولا وبالذات العقل يدركها وتكون موجودة في العقل بالذات. أو مثلا مثل الجزئيات المجردة عن المادة، الآن الروح عند أكثر المتكلمين جسم، جسم مادي لكن جسم لطيف بمعنى لا يرى. وعند الإمام الغزالي ومن تابعه من المتكلمين جوهر مجرد عن المادة ليس ماديا. الآن فالإنسان إذا أراد أن يدرك الروح، فصورة هذا الروح يدركها العقل بالذات بدون واسطة الحواس. لماذا؟ لأنه ليس ماديا حتى يحتاج إلى الحواس، إذن فالعقل يدركها بالذات. مفهوم؟ وهكذا المعدومات أيضا العقل يدركها بالذات بدون الحواس، لأنه لا يوجد في الخارج حتى تدركه الحواس، إذن فالعقل مباشرة يدركها. إذن المفهوم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، عند العقل يعني سواء كان في داخل العقل أو في مجاورة العقل، لأن فيه مذهبين، بعضهم يقول هذه الصورة تكون كائنة في العقل، وبعضهم يقول في الحواس، بعض الصور في العقل وبعض الصور في مجاورة العقل. لكن نحن نعرف المفهوم بأنه الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، لأن عند للمجاورة حتى يشمل كلا المذهبين. إذا قلنا في العقل في للظرفية فلا يحتاج كلا المذهبين، لا يحتاج إلا قول من يقول أن الصور تحصل في داخل العقل. إذن الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل هو المفهوم، سواء كان هذه الصورة حاصلة ظلا أو أصالة، وسواء كانت هذه الصورة حاصلة بالذات أو بالواسطة، لكن على كل حال المفهوم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، وهو المسمى بالمعلوم، وهو المسمى بالمعلوم. هذا المفهوم الذي هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل ثلاثة أقسام، إما ممتنع وإما واجب لذاته وإما ممكن خاص. متى يكون ممتنعا ومتى يكون واجبا لذاته ومتى يكون ممتنعا ومتى يكون ممكنا خاصا؟ يقول: إن كان عدمه في الخارج لذاته فممتنع. هذا المفهوم إن كان عدمه، يعني عدم هذا المفهوم، الضمير في عدمه راجع إلى المفهوم، عدمه هو اسم كان، لذاته يكون محلا مرفوع لا، فممتنع إن كان عدمه لذاته فممتنع يكون خبر لمبتدأ محذوف، يعني فهو ممتنع إن كان عدمه في الخارج لذاته يكون محلا منصوب خبر كان. هذا المفهوم إن كان عدمه في الخارج لذاته، ما معنى عدمه في الخارج لذاته؟ يعني هذا المفهوم أولا معدوم في الخارج، ليس له وجود في الخارج، وهذا العدم لذات هذا المفهوم. ما معنى لذات هذا المفهوم؟ بمعنى هذا عدم هذا المفهوم هو مقتضى ذاته، هو باعتبار ذاته. اللام هنا لذاته ليس لام العلية كما يأتي في الحاشية، وإلا لو كان اللام العلية، لام العلية لزم المحال، بل اللام هنا بمعنى فيه، لذاته يعني في ذاته، وفي لاعتبار المدخول. إذن اللام يكون للاعتبار. المفهوم إن كان عدمه في الخارج لذاته، ما معنى لذاته؟ يعني باعتبار ذاته، لاعتبار المدخول، يعني ذاته وهو مدخول اللام يكون معتبرا في هذا العدم، يعني ذاته يقتضي الوجود، يقتضي العدم. ما معنى ذاته يقتضي العدم؟ يعني أنت إذا لاحظت ذات هذا المفهوم ملاحظة واقعية، فهذه الملاحظة تقتضي أن يكون فرد هذا المفهوم معدوما في الخارج. ذات هذه الملاحظة تقتضي أن تكون فرد، أن يكون فرد هذا المفهوم معدوما في الخارج، بمعنى عدم فرد هذا المفهوم هو مقتضى ذات هذا المفهوم، بمعنى ذات هذا المفهوم يقتضي عدمه، ذات هذا المفهوم هو يقتضي عدم هذا المفهوم، يعني العدم من لوازم ذات هذا المفهوم، عدمه هو باعتبار ذاته، مفهوم؟ فالمفهوم إن كان هكذا، إن كان عدمه في الخارج لذاته فممتنعون، الفاء جواب إن، ممتنعون يكون خبر لمبتدأ محذوف، يعني فهو ممتنع، فهذا المفهوم يسمى ممتنعا، مفهوم. إذن المفهوم هو ما، المفهوم الممتنع هو ما كان عدمه في الخارج لذاته، مثلا كلا شيء وجمع النقيضين ورفعهما. الآن اللا شيء مفهوم، اللا شيء مفهوم يعني صورة حاصلة من الشيء عند العقل، لكن صورة فرضية، يمكن أن تحصل صورة لا شيء الفرضية عند العقل. أولا ما هو الشيء؟ الشيء يعني الموجود، سواء كان موجودا بوجود خارجي أو كان موجودا بوجود ذهني. هذا هو معنى الشيء. الشيء يعني الموجود. ما هو اللا شيء؟ اللا شيء يعني اللا موجود. الشيء هو الموجود واللا شيء يعني اللا موجود. فبينهما بين الشيء واللا شيء تقابل الإيجاب والسلب. الشيء الموجود إيجاب واللا شيء هو سلب هذا المفهوم الموجود هو السلب مفهوم. الآن مفهوم اللا شيء عدم هذا المفهوم في الخارج عدمه هو لذاته عدمه هو باعتبار ذاته. ما معنى عدمه باعتبار ذاته؟ يعني ذات هذا المفهوم يقتضي عدمه. عدمه هو من لوازم ذاته. يعني إذا لاحظت هذا المفهوم وهو ألا شيء يعني ألا موجود ملاحظة واقعية فهذه الملاحظة تقتضي أن يكون فرد هذا المفهوم معدوما. لماذا؟ لأن اللا شيء إذا كان موجودا فحينئذ يكون هكذا اللا شيء موجود. اللا شيء موجود وما معنى اللا شيء؟ يعني اللا موجود. فيكون يعني اللا شيء اللا موجود موجود. وهنا يجتمع النقيضان يجتمع أن يكون شيئا يوجد فرد وهو موجود ولا موجود وهذا مستحيل مفهوم. إذن هذا المفهوم اللا شيء لا يمكن أن يكون فرده موجودا بل إذا وجد فرده يلزم اجتماع النقيضين. إذن فهذا المفهوم وهو اللا شيء يكون ممتنعا. ما معنى يكون ممتنعا؟ يعني يكون عدمه في الخارج لذاته. يعني عدم هذا المفهوم هو باعتبار ذاته. أنت إذا لاحظت ذات هذا المفهوم أنت إذا لاحظت هذا المفهوم ملاحظة واقعية يعني عرفت معنى اللا شيء وهو اللا موجود. عرفت أن اللا شيء يعني الموجود ولاحظت هذا المفهوم وهو اللا موجود لاحظت اللا شيء بأنه لا موجود وهو ملاحظة واقعية فهذه الملاحظة تقتضي أن لا يوجد فرد هذا اللا شيء. لماذا؟ لأنه لو وجد لكان جمعا بين النقيضين مفهوم. إذن اللا شيء ممتنعون. إذن اللا شيء كان مفهوما صورة حاصلة من الشيء عند العقل صورة فرضية وكان ممتنعان. هذا هو الممتنع أو جمع النقيضين كاللا شيء وجمع النقيضين. الآن جمع النقيضين مفهوم يعني صورة حاصلة من الشيء عند العقل. هذا المفهوم ممتنع في الخارج. ما معنى ممتنع؟ يعني أولا معدوم وعدمه هو مقتضى ذاته بمعنى ذاته يقتضي العدم. ما معنى ذاته يقتضي العدم؟ يعني إذا لاحظت جمع النقيضين هذا المفهوم ملاحظة واقعية هذه الملاحظة توجب وتقتضي أن يكون فرد هذا المفهوم معدوما. أن يكون فرد هذا المفهوم معدوما. مثلا الآن العالم واللا عالم. العالم واللا عالم هذا مفهومان متناقضان بينهما تقابل الإيجاب وتقابل السلب. هل يجوز جمعهما جمع العالم واللا عالم؟ كيف لا يجوز؟ يمكن. مثلا هو عالم وهذا الجدار لا عالم. إذن فاجتمعا في الخارج. إذن فكيف نقول هو ممتنع الجمع بين النقيضين؟ نعم نقول أنت لم تلاحظ مفهوم جمع النقيضين ملاحظة واقعية عليك السلام ورحمة الله. لم تلاحظ هذا المفهوم ملاحظة واقعية. ملاحظة هذا المفهوم ملاحظة واقعية توجب بكون فرده ممتنع الوجود. ما هو ملاحظة هذا المفهوم ملاحظة واقعية؟ هو أن يكون المفهومان في محل واحد. أن يكون النقيضان في محل واحد ومن جهة واحدة. الآن لما قلنا هذا عالم وهذا غير عالم واجتمع العالم ولا عالم لم يكونا في محل واحد. محل العالم كان هذا الشخص، محل لا عالم كان هذا الجدار، إذن فلم يتحد المحل أو اتحد المحل لكن لم يكن من جهة واحدة. مثلا تقول زيد عالم وزيد لا عالم، هو اجتمع فيه العالم ولا عالم، إذن كيف يجوز، كيف تقول لا يمكن اجتماع النقيضين؟ نقول أنت لم تتصور هذا المفهوم ملاحظة واقعية، لم تلاحظ ملاحظة واقعية، فيجب أن يكون جهة هذين المفهومين كما أن الجهة متحدة، يجب أن يكون كما أن المحل متحد، يجب أن يكون الجهة أيضا متحد. زيد لا عالمون هو باعتبار علم البلاغة، زيد عالمون هو باعتبار علم النحو، إذن هنا لم تكن الجهة واحدة، جهة العالم كان النحو وجهة لا عالم كان البلاغة. مفهوم؟ لما نقول جمع النقيضين ممتنع يعني إذا لاحظته ملاحظة واقعية، هذا هو معنى عدمه في الخارج لذاته، يعني عدمه في الخارج هو باعتبار ذاته، يعني إذا لاحظت ذاته ملاحظة واقعية توجب هذه الملاحظة الحكم بأن فرده ممتنع الوجود. الآن العالم ولا عالم في زيد باعتبار وهو محل واحد، باعتبار جهة واحدة، باعتبار علم النحو، هل يمكن اجتماعهما بأن تقول زيد عالم بالنحو وزيد ليس بعالم بالنحو؟ لا يمكن. هذا المفهوم الجمع بين النقيضين هذا ممتنع، هذا معدوم، وعدمه هو مقتضى ذاته، يعني ذاته تقتضي عدم الجمع، ذاته تقتضي عدم هذا المفهوم، هذا هو معنى الممتنع. مفهوم مثل جمع النقيضين أو رفعهما، وهكذا رفع النقيضين أيضا هكذا، رفع النقيضين معدوم وممتنع. بما معنى ممتنع؟ يعني عدمه هو مقتضى ذاته، عدمه هو باعتبار ذاته. مفهوم؟ نعم. وإلا نفي أصله إن لا، هذا النفي ناظر إلى كان مثبت، إن لا نفي، وإن لا يعني وإن لم يكن عدمه في الخارج لذاته. ونحن هنا لدينا المقيد والقيد، المقيد هو العدم والقيد هو لذاته، المقيد هو العدم والقيد هو لذاته. نعم. وإلا هذا النفي مرة ناظر إلى المقيد ومرة ناظر إلى القيد، إذا كان ناظرا إلى المقيد فينتفي العدم، إن كان عدمه في الخارج لذاته يعني لم يكن عدمه في الخارج لذاته. ما معنى لم يكن عدمه في الخارج لذاته؟ يعني لم يكن معدوما أصلا، بأن كان موجودا حينئذ ينتفي المقيد وهو العدم. ويمكن أن ينتفي القيد إن كان عدمه في الخارج لذاته، وإلا إن لم يكن عدمه في الخارج لذاته. كيف؟ بأن كان معدوما، هو تحقق المقيد لكن لم يكن عدمه لذاته، انتفى القيد، بل كان عدمه لغيره، مثلا كان عدمه لأن إرادة الباري عز وجل رجحت عدمه. مفهوم؟ ففي كلا الحالتين لا يكون هذا المفهوم ممتنعا. مفهوم؟ إذا لم يكن معدوما بأن كان موجودا، وإذا كان معدوما لكن لم يكن عدمه لذاته فليس بممتنع، الممتنع هو ما كان معدوما وكان عدمه لذاته. ننظر إذا لم يكن عدمه في الخارج لذاته، فإن كان وجوده فيه لذاته فواجب، فإن كان وجوده هذا نفي للمقيد، انتفاء للمقيد وهو العدم، فإن كان موجودا، إن كان وجوده يعني وجود هذا المفهوم فيه، الضمير فيه راجع إلى الخارج، إن كان وجود هذا المفهوم في فيه يعني في الخارج لذاته يعني باعتبار ذاته. اللام أيضا بمعنى في لاعتبار المدخول. ما معنى أن يكون وجوده في الخارج لذاته؟ يعني أن يكون وجوده مقتضى ذاته، بمعنى ذاته يقتضي الوجود. ما معنى ذاته يقتضي الوجود؟ يعني إذا لاحظت هذا المفهوم ملاحظة واقعية، إذا لاحظت هذا المفهوم ملاحظة واقعية، فهذه الملاحظة توجب وتقتضي أن يكون فرده في الخارج واجبا وجوده. مفهوم مثلا كما فواجب، فواجب هو خبر لمبتدأ محذوف، يعني فهو هذا المفهوم واجب. فإن كان هذا المفهوم اسم كان ضمير، اسم كان وجوده، فإن كان وجوده وضمير وجوده راجع إلى المفهوم، يعني إذا كان إن كان وجود هذا المفهوم فيه ضمير راجع إلى الخارج، في الخارج لذاته، لذاته محلا مرفوع محلا منصوب خبر كان. فواجب الفاء جزائية جواب لإن، واجب خبر لمبتدأ محذوف، يعني فهو، فهذا المفهوم مفهوم واجب، فهو هو خبر مبتدأ محذوف لواجب راجع إلى المفهوم. نعم، فواجب، فهذا المفهوم الذي موجود في الخارج ووجوده هو مقتضى ذاته ومن لوازم ذاته يسمى واجبا، يسمى واجب الوجود لذاته. ما معنى واجب الوجود؟ يعني الواجب الوجود، الواجب الوجود الألف واللام للموصول، ال يعني الذي، واجب الوجود يعني واجب الوجود يعني وجوده، الألف واللام في الوجود هو عوض عن مضاف إليه، يعني إذن الواجب الوجود يعني الذي واجب وجوده، فهو واجب الوجود لذاته، لأن الواجب الوجود أيضا إما لذاته وإما لغيره. ما هو الواجب؟ يقول وهو الله تعالى، هو الضمير راجع إلى الواجب، الله تعالى خبره، وهو الواجب منحصر في الباري عز وجل. توجد قاعدة بلاغية، متى كان المبتدأ والخبر معرفين فهذا يفيد انحصار المبتدأ في الخبر، انحصار المبتدأ في الخبر. وهو المبتدأ هو هو راجع إلى الواجب، يعني الواجب لذاته منحصر في الباري عز وجل، مفهوم. وهذا إما مبني على قول أكثر المتكلمين من أن صفات الباري تعالى ليست واجبة لذاته، أو مبني على يعني يقولون أن صفات الباري عز وجل واجب لغيرها. ما معنى واجب لغيرها؟ يعني علمه تعالى من حيث هو هو ليس واجبا، بل من حيث أنه قائم بالباري عز وجل واجب، إذن فيكون واجبا لغيره. بمعنى الوجود العلم، وجود علم الباري عز وجل من حيث هو هو ليس مقتضى ذات العلم، بل لأجل أنه منسوب إلى الباري عز وجل يكون واجبا، هذا هو قول أكثر المتكلمين. وإما حصر الواجب في الباري عز وجل هو مبني على أن صفات الباري عز وجل ليست غيره تعالى، ليست غيره تعالى، يعني الواجب الوجود منحصر في الباري عز وجل. وإذا كان الباري عز وجل واجب الوجود فتكون صفاته أيضا واجب الوجود لذاتها، لأن صفات الباري عز وجل ليست غيره، إذن فكون الواجب الوجودي الباري عز وجل يستلزم أن تكون صفاته أيضا واجب الوجود، مفهوم، واجب الوجود لذاتها ليس لغيرها. هذا قول بعض المتكلمين. إذن وهو الله تعالى، هذا هو الواجب الوجود لذاته. وإلا فهو ممكن خاص وإلا أيضا نفي مرة ناظر إلى قوله إن كان عدمه في الخارج لذاته ومرة إلى ناظر إلى قوله فإن كان وجوده فيه لذاته يعني وإلا إن لم يكن عدمه في الخارج لذاته ولا ولم يكن وجوده فيه أيضا لذاته فهو ممكن خاص مفهوم فهو ممكن خاص وهذا يصدق بأربع صور أولا وإلا إذا كان ناظرا إلى قوله إن كان عدمه في الخارج لذاته وكان النفي ناظرا إلى المقيد وإلا يعني وإن لم يكن معدوما بأن يكون موجودا وحينئذ يكون النفي ناظرا إلى قيد فإن كان وجوده لذاته وهو لذاته مفهوم يعني لم يكن معدوما بأن كان موجودا لكن لم يكن موجودا لذاته لأن الموجود لذاته هو الواجب بل كان موجودا لغيره فهو ممكن خاص مفهوم هذه المرة يمكن أن يكون إلا ناظرا إلى القيد وهو لذاته من قوله إن كان عدمه في الخارج لذاته يعني وإلا إن لم يكن عدمه في الخارج لذاته بأن يكون معدوما لكن لم يكن معدوما لذاته بل كان معدوما لغيره لأن المعدوم لذاته هو الممتنع فهذا ممكن خاص مثل العنقاء العنقاء معدوم في الخارج أما عدمه ليس لذاته بل لأن إرادة الباري عز وجل رجحت عدمه فهذا يسمى ممكنا خاصا ويمكن أن يكون النفي ناظرا إلى إن كان وجوده إلى المقيد وإلا يعني وإن لم يكن وجوده فيه لذاته بأن ينتفي المقيد بأن لم يكن موجودا أصلا بأن كان معدوما لكن لم يكن معدوما لذاته بل كان معدوما لغيره مثل العنقاء ويمكن أن يكون ناظرا إلى لذاته وإلا يعني وإن لم يكن وجوده فيه لذاته بأن كان موجودا لكن لم يكن لذاته مثل زيد وبكر وعمر وهكذا هو موجود لكن وجوده ليس مقتضى ذاته وجوده لغيره الباري عز وجل إرادته رجحت وجوده لذا صار موجودا فممكن خاص فهذا المفهوم يسمى ممكنا لكن ممكنا خاصا إذن ما هو الممكن الخاص؟ الممكن الخاص هو الذي يتساوى وجوده وعدمه بمعنى ليس وجوده لذاته ولا عدمه لذاته بل لغيره لإرادة الباري عز وجل فهذا هو الممكن الخاص نعم إذن الممتنع هو الذي ذاته لا تقبل الوجود بعبارة أخرى الممتنع هو الذي ذاته لا تقبل الوجود الواجب هو الذي ذاته لا تقبل العدم والممكن الخاص هو الذي ذاته تقبل الوجود وتقبل العدم مفهوم هذا هو الممتنع والواجب والممكن الخاص قيدنا الممكن بالخاص لأننا إذا لم نقيد الممكن بالخاص لزم أن يكون القسم قسيما لزم أن يكون القسم قسيما أنتم تعرفون ما هو الممكن العام تعرفون معنى الممكن العام الممكن إما خاص وإما عام الآن هنا قيد الممكن بالخاص لأنه إذا لم يقيد الممكن بالخاص لكان الممكن حينئذ ممكنا عاما الممكن العام هو ما سلبت الضرورة عن الجانب المخالف إذا كان هذا الشيء موجودا سلبت الضرورة عن عدمه، وإذا كان هذا الشيء معدوما سلبت الضرورة عن وجوده. مثلا تقول زيد موجود، زيد موجود بالإمكان العام. ما معنى زيد موجود بالإمكان العام؟ يعني عدمه ليس ضروريا، سلبت الضرورة عن عدمه. سواء كان وجوده ضروريا وهو الواجب تعالى وهو الواجب، أو لم يكن وجوده أيضا ضروريا وهو الممكن الخاص. مفهوم؟ إذن الممكن العام شمل ماذا؟ شمل الواجب وشمل الممكن الخاص. هذا يسمى ممكنا عاما مقيدا بجانب الوجود. الممكن العام المقيد بجانب الوجود ما سلبت الضرورة عن الجانب العدم، سواء كان وجوده ضروريا وهو الواجب، أو لم يكن وجوده ضروريا وهو الممكن الخاص. مفهوم؟ إذن الممكن العام المقيد بجانب الوجود يشمل فردين، يشمل الممكن الخاص ويشمل الواجب. والممكن العام إما يسلب الضرورة عن جانب العدم، عن الجانب الوجود. مثلا تقول زيد ليس بموجود بالإمكان العام. ما معنى هذا؟ يسلب الضرورة عن جانب المخالف، يعني وجود زيد ليس ضروريا، سواء كان عدمه ضروريا أو لم يكن عدمه أيضا ضروريا. فهذا يسمى الممكن العام المقيد بجانب العدم، يشمل فردين، يشمل الممتنع ويشمل الممكن الخاص. الآن إذا نحن إذا لم نقيد ممكن بالخاص، فكان الممكن حينئذ ممكنا عاما، ولكان داخلا تحت هذا المفهوم الممكن العام إما الواجب والممتنع، إما الواجب والممكن الخاص، وإما الممتنع والممكن الخاص. مفهوم؟ إذن لكان الواجب والممتنع قسمين من الممكن، قسمين من الممكن، ونحن في الفوق جعلنا قسيما للممكن، جعلنا ضد الممكن. الممكن الخاص لا يصدق، الممكن الخاص لا يصدق على الواجب والممتنع. مفهوم؟ متى لا يصدق؟ إذا قيدنا بالخاص، لكن إذا لم نقيد بالخاص فحينئذ يصدق على الواجب والممتنع. لكان الواجب قسما من الممكن، ولكان الممتنع قسما من الممكن، ونحن جعلنا في الفوق، جعلناهما قسيما له، جعلناهما قسيمين له. فلو لم نقيد الممكن هنا بالخاص يلزم جعل القسم قسيما، لذا قيدنا الممكن بالخاص. هذا الممكن الخاص الذي هو يتساوى وجوده وعدمه، سواء كان معدوما كالعنقاء. الآن العنقاء هو ممكن خاص، هو هذا الطير الخيالي، هو ممكن خاص. لماذا ممكن خاص؟ لأن عدمه ليس لذاته، بل يتساوى الوجود والعدم. إذن لماذا هو معدوم؟ لأن إرادة الباري عز وجل رجحت عدمه، إذن فيكون العنقاء معدوما، لكن لا لذاته بل لأجل إرادة الباري عز وجل. إذن فيكون العنقاء المعدوم ممكنا خاصا أو موجودا، وهذا الموجود سواء كان جوهرا أو كان عرضا. إذا كان جوهرا مثل زيت، زيت هو موجود لكن وجوده ليس لذاته، بل لأن إرادة الباري عز وجل رجحت وجوده، وإلا فيتساوى الوجود والعدم بالنسبة إلى زيد، فيكون زيد ممكنا خاصا موجودا. أو كان عرضا مثل لون هذا الجدار، لون هذا الجدار هو عرض، أمر قائم بغيره وهو الجدار. هذا الأمر القائم بغير هذا العرض هو ممكن خاص، لأن وجوده ليس لذاته بل لإرادة الباري عز وجل، وإلا فيتساوى وجوده وعدمه. فهذا اللون هو ممكن خاص وعرض. مفهوم؟ إذن الممكن الخاص إما معدوم، وهذا المعدوم يسمى جوهرا أو عرضا. المعدوم قسم مقسام الجوهر والعرض من المقولات، والمقولات هي الأمور الخارجية. إذن المعدومات لا تكون مندرجة تحت مقولة من المقولات، إذن فلا يكون جوهرا ولا عرضا، لذا هو في المعدوم لم يقل جوهرا أو عرضا، لكن قال في الموجود جوهرا أو عرضا. مفهوم؟ يقول في كتب الكلام مثل تقريب المرام وشرح المواقف والمقاصد، في هذه الكتب يقول أن المعدومة محفوف بوجوبين، والموجود أيضا محفوف بوجوبين، أن كلا من المعدوم والموجود محفوف بوجوبين. الآن مثلا إذا نظرنا إلى أمر موجود وهو زيد، هذا زيد أمر موجود، هذا الأمر الموجود بالنظر إلى شيئين، إلى اعتبارين، يكون واجبا، يكون وجوده واجبا، لكن لا يكون واجبا لذاته بل واجبا لغيره، لأن الواجب لذاته هو البارئ عز وجل فقط. مثلا إذا نظرنا إلى زيد بالنظر أن إرادة البارئ عز وجل تعلقت بوجوده، فيكون زيد وجوده ماذا؟ واجبا. لماذا؟ لأنه لو كان معدوما لزم خلاف مراد البارئ عز وجل، لزم وقوع خلاف مراد البارئ عز وجل، هذا مستحيل. إذن بالنظر إلى أن إرادة البارئ عز وجل تعلقت بوجوده يكون وجود زيد واجبا. أو بنظر آخر، بالنظر إلى ملاحظة قيد الوجود معه. الآن زيد، إذا نظرنا إلى زيد بشرط الوجود، بشرط الوجود يعني بملاحظة الوجود، يكون وجوده واجبا. لماذا؟ لأننا لاحظنا معه شرط الوجود، إذا لم يكن موجودا لزم خلاف هذا المشروط. مفهوم؟ لزم خلاف المشروط. إذا لم يكن موجودا مع ملاحظة شرط الوجود، إذن فلا يكون معه شرط الوجود، لكن نحن نلاحظ معه شرط الوجود. إذن إذا لم يكن موجودا يلزم خلاف المفروض. مفهوم؟ إذن يلزم اجتماع النقيضين، زيد الموجود معدوم، زيد بشرط الوجود معدوم، هذا اجتماع النقيضين. إذن زيد باعتبار الوجود، باعتبار بشرط الوجود، يكون وجوده واجبا لكن لغيره. ما هو هذا الغير؟ هو ملاحظة شرط الوجود. وبملاحظة أن إرادة الباري تعالى تعلقت بوجوده يكون أيضا وجوده واجبا لكن لغيره، لإرادة الباري تعالى. مفهوم؟ والمعدوم أيضا هكذا محفوف بوجود بوجوبين، محفوف بوجوبين، باعتبار أن الباري عز وجل تعلقت إرادته بعدمه فيكون عدمه واجبا. العنقاء باعتبار أن إرادة الباري عز وجل تعلقت بعدمه، عدمه واجب، وإلا لزم وقوع غير المراد للباري عز وجل، وهذا مستحيل. وبملاحظة قيد العدم معه أيضا يكون عدمه واجبا، وإلا لزم خلاف المفروض. إذا قلت العنقاء بشرط العدم موجود فهذا اجتماع النقيضين. إذن فكل واحد من المعدوم والموجود محفوف بوجوبين، محفوف بوجوبين بهذين الاعتبارين. لكن على كل حال يكون معدوما وموجودا لغيره، لا يكون موجودا ومعدوما لذاته. فنحن باعتبار أن إرادة الباري عز وجل تعلقت بوجودنا، نحن بهذا الاعتبار وجودنا واجب، ما دام إرادة الباري عز وجل تعلقت بوجودنا لا يمكن عدمنا، لأنه يلزم وقوع خلاف إرادة الباري عز وجل، خلاف المراد، وهذا مستحيل. إذن بهذا الاعتبار نحن وجودنا واجب، لكن واجب لغيره لا لذاته. نعم. نقرأ هذه الحاشية ونقف، تعبتم أو لا؟ نعم. ما أنا لا أعرف لماذا أتعب كثيرا. لو رفعت صوتي أتعب كثيرا، ولازم هنا أن أرفع صوتي فأتعب سريعا. فنحن لم نتعود أن ندرس الكثرة هكذا، فندرس 3 طلاب 4 كذا فنخفض صوتنا ولا نتعب، لكن هكذا نتعب. نعم. الحاشية هي على قوله: إن كان عدمه في الخارج لذاته. هنا يرد الاعتراض بأن هذا لذاته. هذا هل يصل صوتي إليكم؟ بأن هذا قوله، بأن قوله هذا لذاته، يمكن بسبب هذا. نعم. هنا قلنا لذاته بمعنى ذاته مقتضي لعدمه. ما معنى ذاته مقتضي لعدمه؟ الآن إن كان عدمه في الخارج لذاته، يتوهم هنا أن اللام للعلة، يعني أن ذاته علة لعدمه. شكرا بارك الله. أن ذاته علة لعدمه، ونحن قلنا ومعلوم أن العلة متقدمة بالوجود على المعلول. علة الشيء لازم أن تكون متقدما على وجود المعلول، وإلا لم يكن علة له. ونحن لما نقول عدمه لذاته، ما معنى عدمه لذاته؟ اللام يمكن أن واحد يتوهم أنه للعلة، يعني ذاته علة للعدم لعدمه. ما معنى هذا؟ يعني ذاته موجود، فهذا الذات الموجود يقتضي عدمه، مع أنه ليس هكذا. لماذا؟ لأن الممتنع ليس له وجود، بل وجوده ممتنع. كيف يكون ذاته موجودا ثم يقتضي عدمه؟ مفهوم؟ وأيضا في الواجب لذاته، نحن نقول: وإلا فإن كان وجوده لذاته. يمكن واحد يتوهم أن اللام للعلة، يعني ذات هذا المفهوم مقتضي لوجوده، بمعنى ذات هذا المفهوم علة لوجوده، والعلة يجب أن يكون مقدما على المعلول. ما هو المعلول؟ هو وجوده. ما هو العلة؟ هو ذاته. يعني يستلزم أن تكون ذاته موجودة، ثم هذه الذات الموجودة تكون علة لوجود هذا المفهوم. فهذا المفهوم حينئذ يكون موجودا بوجودين، موجودا بوجودين. وهذا كون هذا المفهوم موجودا بوجودين يقتضي أن يكون الوجود متقدما على نفسه. مفهوم؟ هذا المفهوم أولا ذاته موجودة، ثم ذاته توجد هذا المفهوم، إذن فله وجودان، فلهذا المفهوم وجودان. ويستلزم هذا أن يكون وجوده مسبوقا بوجوده، أن يتقدم وجوده على نفسه، وهذا مستحيل. تقدم وجود الشيء على نفسه مستحيل، لأنه يستلزم أن يوجد وأن لا يوجد. مفهوم؟ إذا كان اللام للعلة يتوهم هذا، لكن نحن قلنا اللام ليس للعلة، اللام بمعنى في وفي الاعتبار المدخول. عدمه لذاته في الخارج، ما معنى لذاته؟ يعني باعتبار ذاته. ما معنى باعتبار ذاته؟ يعني إذا لاحظت ذاته ملاحظة واقعية توجب الحكم بأن فرده ممتنع الوجود. إذا لاحظت ذاته ملاحظة واقعية توجب بأن فرده واجب الوجود. هذا هو معنى لذاته. لذا يقول مولانا الماتن رحمه الله: ليس المراد بكون العدم لذاته أن للمفهوم ذاتا وهو أمر محقق يقتضي العدم في الخارج. ليس المراد بكون العدم لذاته المذكور في المتن حيث قال إن كان عدمه لذاته أن للمفهوم ذاتا إلى آخره محلا منصوب خبر ليس. ليس المراد أن للمفهوم ذاتا، ليس المراد بكون العدم لذاته، ليس المراد ماذا؟ أن للمفهوم ذاتا، ليس المراد أن للمفهوم ذاتا وهو يعني هذا الذات أمر محقق يعني أمر موجود، يكون للمفهوم ذات هذا الذات أمر محقق وموجود، هذا الأمر الموجود يقتضي عدمه، ليس المراد هكذا، وإلا حينئذ يستلزم أن يكون للممتنع للمعدوم وجود، هذا الوجود يمتنع، هذا الوجود يقتضي عدمه، وهذا لا يتصور، هذا ليس له معنى، ليس له محل في العقل، مفهوم؟ إذن ليس المراد بكون العدم لذاته أن للمفهوم ذاتا، والحال الواو حالية هنا، والحال هو هذا الذات أمر محقق أمر موجود، هذا الأمر المحقق هذا الأمر الموجود يقتضي العدم، يقتضي عدم هذا المفهوم، مفهوم يقتضي العدم في أي ظرف؟ في الخارج، في ظرف الخارج. ليس المراد هكذا. لماذا ليس المراد هكذا؟ إذ هو علة هذا النفي، علة ليس، ليس المراد هكذا إذ لا ذات للممتنعات مطلقة، لأن الممتنعات ليس لها ذات مطلقا لا في الذهن ولا في الخارج، لا في الخارج هذا معلوم وليست موجودة في الذهن إلا بالفرض، يمكن فرض الممتنعات لكن لا يمكن وجود الممتنعات، فرض الوجود شيء والوجود شيء آخر، الفرض يمكن فرض الممتنعات لكن لا يمكن وجود المفروض، يمكن أن تفرض أن زيد مثلا 100 شخص، هذا الفرض يجوز فرض المستحيلات، أما المفروض وهو كون زيد 100 شخص هذا لا يجوز، يمكن أن تفرض وجود لا شيء في الذهن لكن المفروض وهو وجود لا شيء لا يجوز، إذن لا ذات موجودة للممتنعات مطلقة لا في الذهن ولا في الخارج، إذن فكيف تقول أن ذاته علة لعدمه؟ هذا يعني أن ذاته أمر محقق وأمر موجود يقتضي عدمه، وهذا يستلزم أن تكون للممتنعات الذوات موجودة، وهذا خلاف الواقع، مفهوم؟ نعم. وأيضا ولا معنى لكون ذات الشيء مقتضيا لعدمه، هذا كون الشيء إذا قلنا أن ذاته محقق كما يتوهم، وهذا الذات المحقق الموجود يقتضي عدمه، هذا ليس له معنى. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون ذاته علة لعدمه، يكون عدم هذا المفهوم معلولا وذاته علة، ومعلوم أن معلوم في الكلام وفي الفلسفة أن العلة يجب استمرارها مع المعلول، أن العلة يجب أن تكون مستمرة مع المعلول، متى كانت العلة موجودة كان المعلول موجودا، وإلا لم إذا وجد المعلوم بدون العلة لم تكن هذه العلة علة له، لأن المعلول لا يمكن بدون العلة، إذن يجب استمرار العلة مع المعلول. وهنا إذا قلنا أن ذات الممتنعات علة لعدمه فمعنى أن ذاته اقتضى عدمه يعني أن ذاته انتفى يعني لم تستمر وعدمت، وإلا لم تكن معدوما. ما معنى أن ذاته عدمت؟ يعني أن ذاته انتفت ولم تتحقق، هذا الذات التي انتفت هو اقتضى عدمه، هذا العدم عدم هذا المفهوم هو معلول، هذا الذات هو العلة، فهنا المعلول الذي هو العدم هو مستمر أو ليس مستمر؟ مستمر، مع أن العلة ليست مستمرة، وإلا كانت هذا الممتنع كان هذا الممتنع موجودا. إذن لا معنى لكون ذات الشيء مقتضيا لعدمه، وإلا يلزم أن يوجد المعلول بدون العلة، وهذا مستحيل. مفهوم؟ نعم. وكذا ليس المراد بكون وجوب الواجب وجود الواجب لذاته أن ذاته علة لوجوده، بأن تكون الذات موجودة قبل الوجود فتقتضي الوجود، فتقتضي الوجود كون منصوبا بأن مضمرة والفتحة تظهر على الياء، فتقتضي الوجود. نعم. وأيضا لما نقول فإن كان وجوده فيه لذاته، اللام ليست للعلة، لأن اللام إذا كانت للعلة لكان وجود هذا المفهوم لكان وجود هذا المفهوم معلولا بذات هذا المفهوم. اللام إذا كان للعلة ما بعده يكون علة، الذات حينئذ تكون علة، ووجود هذا المفهوم يكون معلولا. مفهوم؟ ما معنى أن ذاته علة لوجوده إذا كان اللام للعلة؟ يعني أن ذاته موجودة، لأن العلة يجب وجودها قبل المعلول، بعد وجود الذات تحقق أو اقتضى وجود الذات، واقتضى الذات الموجودة وجود هذا الشيء، فهذا المفهوم يكون له وجودان. مفهوم؟ يكون له وجودان. وإذا كان الشيء له وجودان فأحد الوجودين يكون متقدما على الآخر، وهذا تقدم الشيء وهو الوجود على نفسه، وهذا مستحيل. إذن ليس المراد هكذا لذاته، يعني أن ذاته علة لوجوده، وإلا لزم هذا. إذن ما هو المراد؟ اللام نقول بمعنى فيه لاعتبار المدخول، يعني أن وجوده هو باعتبار ذاته. ما معنى وجوده باعتبار ذاته؟ يعني إذا نظرت إلى ذاته ملاحظة واقعية، إذا لاحظت ذات هذا المفهوم ملاحظة واقعية، مجرد هذه الملاحظة توجب وتقتضي أن فرد هذا المفهوم وجوده واجب، أن هذا الفرد أن فرد هذا المفهوم موجود. لذا يقول وكذا الكاف حرف جر، لا اسم إشارة، إشارة إلى ما قبله حيث قال ليس المراد بكون العدم لذاته، يعني وكذا كما أنه ليس المراد بكون العدم لذاته، كذا مثل هذا ليس المراد بكون وجود الواجب لذاته أن مع ما بعده محلا منصوب خبر ليس. ليس المراد بكون وجود الواجب لذاته أن ذاته أن ذات هذا الواجب علة لوجوده، بأن يكون اللام للتعليل وما بعده علتان. كيف بأن تكون ذاته علة لوجوده؟ بأن، هل الباء هنا للتصوير؟ يصور أن ذاته علة لوجوده. كيف صور لي كيف تكون ذاته علة لوجوده؟ ولا العلة يقتضي أن تكون مقدما على المعلول، هكذا تكون ذاته علة لوجوده بأن تكون الذات موجودة قبل الوجود، بأن تكون ذات هذا المفهوم موجودة قبل وجود هذا المفهوم، هذه الذات الموجودة اقتضت وجود هذا المفهوم، حينئذ فتقتضي الوجود، ذاته بأن تكون ذاته موجودة قبل الوجود، ثم تقتضي هذه الذات الموجودة المحققة الوجود، يعني وجود هذا المفهوم. الألف واللام عوز عن مضاف إليه، يعني وجود هذا المفهوم، فتقتضي وجوده. مفهوم؟ لماذا ليس المراد هكذا؟ لأن علة وكذا ليس علة النفي. لماذا؟ فليكن المراد هكذا. يقول لا، ليس كذا، لأنه الضمير في لأنه للشأن والحال، راجع إلى الشأن والحال، لأنه يعني لأن الشأن والحال، كما يقول الباري تعالى قل هو الله أحد. الآن قل هو راجع إلى ماذا؟ إلى الشأن والحال. يعني قل هو الشأن والحال هو هكذا. ما هو الشأن والحال؟ الله أحد. وهنا هكذا لأنه لأن الشأن والحال هو هكذا. ما هو الشأن والحال؟ ولا هو يلزم منه يعني من كون المراد بكون الواجب بكون وجود الواجب لذاته، منه الضمير راجع إلى المراد بكون وجود الواجب لذاته. يلزم منه يعني من كون وجود من كون منه يعني من يلزم منه يعني من المراد منه يعني من المراد راجع إلى المراد منه يعني من المراد بكون وجود الواجب لذاته. ماذا يلزم؟ أن يكون في تأويل المصدر هو فاعل يلزم، يعني يلزم كون الواجب موجودا بوجودين موجودا بوجودين، أحد الوجودين هو وجود ذاته والآخر هو وجوده وهو وجود ذاته أيضا. فهذا الوجود الأول متقدم على هذا الوجود واقتضى هذا الوجود، وهذا تقدم للشيء الذي هو الوجود على نفسه وهذا مستحيل. إذن فليست اللام للعلة وإلا يلزم هذا، وأن يتقدم الوجود على نفسه لأنه يلزم، وأن يتقدم عطف على ماذا؟ عطف على أن يكون، يعني لأنه يلزم أن يتقدم الوجود على نفسه، هذا عطف المسبب على السبب. لأنه يلزم منه أن يكون الواجب موجودا بوجودين هذا هو سبب، كون الواجب موجودا بوجودين سبب لأن يتقدم الوجود على نفسه. إذا كان الواجب موجودا بوجودين فيكون أحد الوجودين متقدما على الآخر وهذا تقدم الشيء على نفسه. إذن يلزم منه يعني من المراد بكون وجود الواجب لذاته أن يتقدم الوجود على نفسه وهذا مستحيل. هذا عطف أن يتقدم الوجود على نفسه مسبب، والسبب هو أن يكون الواجب موجودا بوجودين، عطف المسبب على السبب. إذن ما المقصود بقوله لذاته؟ يقول بل المقصود من الأول أن ملاحظة المفهوم ملاحظة واقعية توجب الحكم بكون فرده ممتنع الوجود، ومن الثاني أن ملاحظته كذلك توجب الحكم بكون فرده واجب الوجود. فأمثال تلك إذن لماذا هو عبر هكذا؟ فأمثال تلك التعبيرات لضيق المقام عن التعبير بطريق آخر. بل هنا إضرابية. بل المقصود من الأول، ما هو الأول؟ هو إن كان عدمه في الخارج لذاته، المقصود من لذاته الأول أن ملاحظة المفهوم، المقصود هو مبتدأ أن ملاحظة المفهوم محلا مرفوع خبره. بل المقصود أن ملاحظة المفهوم يعني إذا لاحظت المفهوم ملاحظة واقعية يعني ملاحظة مطابقة لنفس الأمر ليس ملاحظة غير مطابقة كما قلنا من قبل، هذه الملاحظة توجب فاعله ضمير مستتر راجع إلى الملاحظة، فاعله ضمير مستتر هي راجع إلى الملاحظة توجب. ما معنى توجب؟ يعني هذه الملاحظة تقتضي الحكم، يعني حكمك حكم المتصور الذي تصور حكم الملاحظ لهذا المفهوم بكون فرده، يعني بكون فرد هذا المفهوم الذي هو معدومون ممتنع الوجود. الآن لما نقول ألا شيء عدمه في الخارج لذاته ما معنى؟ يعني هذا المفهوم له ذات، هذه الذات علة لعدمه؟ ليس كذا. معناه أنك إذا لاحظت هذا المفهوم مفهوم لا شيء الذي هو معناه اللا موجود ملاحظة واقعية يعني ملاحظة مطابقة لنفس الأمر، هذه الملاحظة تقتضي وتوجب الحكم بأن فرد هذا المفهوم وهو اللا شيء ممتنع الوجود، وإلا لو كان فرده موجودا للزم اجتماع النقيضين، اللا شيء يعني اللا موجود. إذا كان فرد من أفراد اللا شيء موجودا فيلزم أن يكون اللا موجود موجودا، وهذا مستحيل. لذا هذا المفهوم وجود فرده ممتنع. لماذا وجود فرده ممتنع؟ لأنه يلزم هذا، ليس معناه أن ذاته علة لعدمه، بل معناه أنك إذا لاحظت هذا المفهوم ملاحظة واقعية لذات هذه الملاحظة، هذه الملاحظة توجب الحكم بأن فرده ممتنع الوجود. ومن الثاني يعني، بل المقصود من الثاني الذي هو فإن كان وجوده فيه لذاته، أن ملاحظته يعني أن ملاحظة هذا المفهوم، ملاحظته الضمير راجع إلى المفهوم، كذلك ذلك إشارة إلى ملاحظة واقعية، أن ملاحظته كذلك يعني ملاحظة واقعية، هذه الملاحظة الواقعية توجب وتقتضي الحكم بكون فرده يعني فرد هذا المفهوم واجب الوجود. لما نقول مفهوم لما نقول الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ما معنى هذا؟ يعني هل هذا لما نقول واجب لذاته، هل هذا معناه أن له ذاتا، هذه الذات علة لوجوده؟ ليس المعنى هكذا، وإلا يلزم أن تكون ذاته متقدما بالوجود على وجوده، وهذا يقتضي أن يوجد الوجودان للواجب تعالى، واحد متقدم على الآخر، ليس معناه هكذا. يعني أنت إذا لاحظت هذا المفهوم، ما هو هذا المفهوم؟ هو مثلا الواجب الوجود المستجمع لجميع الكمالات. إذا لاحظت هذا المفهوم ملاحظة واقعية، ملاحظة مطابقة لنفس الأمر، هذه الملاحظة توجب وتقتضي أن يكون فرد هذا المفهوم الواجب الوجود المستجمع لجميع الكمالات واجبا وجوده، أن يكون فرد هذا المفهوم واجب الوجود، لأنه إذا لم يوجد ذات مستجمع لجميع الكمالات، له علم، له حياة وله علم وله قدرة وله إرادة وله سمع وله بصر وله كلام، فكيف يخلق هذه الدنيا؟ فكيف تخلق الموجودات؟ إذن إذا لاحظ العقل ملاحظة واقعية ولاحظ دلائل وجود الواجب واجب الوجود وهكذا، فهذه الملاحظة توجب وتقتضي الحكم بكون فرده واجب الوجود، مفهوم؟ إذن لماذا نحن أو أنت عبرت بهذا بلذاته؟ واللام هنا يتوهم أن يكون للعلة، ويتوهم هذا الفساد. يقول فأمثال تلك التعبيرات لضيق المقام، المقام لا يسع إلا أمثال هذه التعبيرات، وإلا يطول التعريف، لضيق المقام عن التعبير بطريق آخر، مفهوم. وصلى الله على سيدنا محمد.